إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أمرنا الله جل جلاله بعمارة الأرض كما أمرنا جل جلاله بتحقيق كمال العبادة له بالصلاة والصيام وغير ذلك، فهو الذي أنشأنا في الأرض وأمرنا أن نعمرها. ومن أجل عمارة الأرض قسم جل جلاله الخلق إلى طبقات، فقال جل جلاله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا، سخر بعضنا لبعض ورحمة ربك خير مما يجمعون. وجود أرباب العمل ووجود الأجراء والموظفون سنة الله جل جلاله في الخلق منذ أن خلق الله تعالى الأرض. هذا التدافع الموجود بين الخلق، هذا رب عمل، هذا صاحب عمل، وهذا أجير عند صاحب العمل أو موظف عند صاحب العمل، هذه قسمة الله تعالى بين الخلق والعباد من أجل عمارة الأرض. ولكن لحفظ الحقوق وليعرف كل واحد منا ما الواجب عليه وما حقه الذي يجب أن يتقاضاه، لم يترك ربنا جل جلاله الأمر للخلق، فلم يأتي الإسلام ليحدد لنا طبيعة الصلاة والصيام والزكاة والحج فحسب، بل جاء ليحدد لنا طبيعة العلاقة بين رب العمل والأجير. فجاء القرآن مبينا ذلك، وجاءت سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم مبينة لذلك، وجاء العلماء الربانيون من فقهاء الإسلام ليضعوا أحكاماً في كتب الفقه تحدد العلاقة وتحدد الحقوق والواجبات بين أرباب العمل والموظفين، ليكون الجميع تحت سقف الشرع، فلا يحق لأحد أن يخرج عن الشرع. فالإسلام يحدد علاقتك مع ربك ويحدد علاقتك مع العباد والخلق. لذلك كانت هذه السلسلة المباركة سلسلة الحقوق التي بدأناها بسبب أزمة راهنة واقعة بين الجميع، أزمة العلاقة بين صاحب الدار أو صاحب المحل والمستأجر. وحديثنا اليوم في هذه الخطبة المباركة عن الحقوق والواجبات بين أرباب العمل والموظفين، وسأجزئ الخطبة لثلاثة أقسام. القسم الأول بعنوان رسالة إلى أرباب العمل، ودعوني أن أبدأ معكم رسالة إلى أرباب العمل. أولاً أيها الأخ الحبيب، اعلم أن ما أنت فيه ليس محض ذكاء وفضل وكرم منك، إنما هو كرم الله وفضل الله تعالى عليك ليبتليك وليختبرك هل تؤدي الأمانة مع من استرعاك إياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، رفع الموظف ورفع الأجير لمقام الأخ، فقال: هو صحيح بالظاهر موظف عندك، لكن معاملته لا بد أن تكون كمعاملة الأخ. والأصل في العلاقة بين رب العمل والموظف منبثقة من آيتين في كتاب الله: إذا قام أرباب العمل بتطبيقهما هان عليهم كثير من حل المشاكل التي يواجهوها. والآيتان في سورة القصص في قصة موسى عليه السلام مع شعيب. الآية الأولى قوله جل جلاله في هذه السورة: قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. بيّن ربنا جل جلاله في هذه الآية نوعية الموظف الذي يجب أن تبحث عنه، والذي إن وظفت الموظف عندك بناء لهذه القاعدة استرحت. فلا بد أن يجمع الموظف بهاتين الصفتين: الصفة الأولى القوي، وهو ما تبحث عنه الفطرة البشرية، أبحث عن صاحب خبرة في هذا المجال، عندي مجال أريد لموظف أن يملأه، لا بد أن يكون صاحب خبرة في هذا المجال وصاحب إتقان في هذا المجال، وفي نفس الوقت لا بد أن يكون أمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. من وقف عند القوي ولم يجمع الأمين معه خسر، ومن وقف وأخذ الأمين ولم يجمع معه القوي كذلك خسر. فمن الناس من يبحث عن صاحب خبرة في هذا المجال لكن لا يسأل عن أمانته ولا عن دينه ولا عن صلاته ولا عن علاقته بربه، لسان حاله يقول: هذا ليس من عملي، هذا بينه وبين الله. المهم يكون عنده خبرة طويلة في هذا المجال وعنده قدرة للإبداع في هذا المجال، بعدين بيجيك بيقول لك: يا شيخ أكلني ونصب علي وسرق مالي، لما لم تسأل عن أمانته؟ وعندنا بالمقابل بعض الملتزمين بفتش بس يبحث فقط عن دينه وصلاته، أقصد بدينه لأن الخلق من الدين والأمانة من الدين، إنما أقصد بدينه فقط الصلاة والظاهر والمظهر، هذا مطلوب ومهم، لكن إن بحثت عن أمانته ولم يكن قويا في عمله كذلك ستخسر. إن خير من استأجرت القوي الأمين. الأمر الثاني، الآية الثانية في هذا المجال بعد بعض الآيات من هذه الآية: قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك. اسمع الآن: وما أريد أن أشق عليك. الركن الأول القوي الأمين، الركن الثاني: وما أريد أن أشق عليك. لما؟ لأن الله أوصاني بك. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني بك. لما؟ لأنه لا يجوز لك أن لا يجوز لي أن آخذ حقك. لما؟ لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يرويه البخاري فيما قاله الحبيب النبي أن الله العلي يقول ثلاثة، من هم؟ أنا خصمهم يوم القيامة. لفظة ترعد، مش خصمك بشر ولا خصمك رسول البشر، خصمك الملك، خصمك الجبار، خصمك القوي. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ثم ذكر منهم ربنا فقال: ورجل استأجر أجيرا، جاب موظف، وظف عنده موظف، فاستوفى منه، وعده واستوفى منه، أخذ ماذا يريد منه من أجر، من أجر ومن عمل ومن تعب وإرهاق، أفنى شبابه، أكل قوته وذكاءه وفكره لتنمية العمل. قال عليه الصلاة والسلام: قال الله: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم لم يعطه أجره. روح له، شو فيك تعمل؟ شو فيك تعمل؟ ما أنت تظن نفسك أنا هنا صاحب جنسية، أنا هنا صاحب قرار، أنا أعرف فلان وعلان. أنت مهجر، أنت لا تستطيع، أنت لا تملك، ماذا تستطيع أن تفعل؟ هذا ما عندي، ليس عندي شيء آخر. كم نسمع هذا بين الناس. فذهب ذاك وشكاك إلى الواحد الأحد، فقام في الليل، وقام في آخر الليل يشكوك للملك. كم سمعنا من قصة لإنسان خربت حياته، تلك بيوتهم خاوية، خربت العلاقات بينه وبين زوجته، دمرت حياته، أصيب بالأمراض هو وزوجته وأولاده، بعد سنوات بالإفلاس تبحث، فتجد أن دعوة في الدجى، دعوة في ظلمات الليل نسيها، وما نسيها الملك. ولو في الوقت متسع لذكرنا الكثير من القصص. فاحذر دعوة المظلوم. ممن أكون؟ كن أيها الحبيب ممن قال فيهم الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه في الحديث المعروف المشهور بيننا، قصة أصحاب الغار، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ثلاثة أواهم المبيت إلى الغار، فدخلوا إلى الغار ثم انسد الغار بصخرة، فماذا قالوا؟ قالوا: لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. الحديث طويل. الثالث منهم، الأول قصته مع أمه وأبوه، الثاني قصته مع بنت عم كان يحبها، الثالث يقول: اللهم إنه كان لي أجراء، عندي كان وظيفة وجبت موظفين، فأعطيتهم أجرهم إلا أجير، في موظف ما أعطيته أجره، فذهب. قال: فنميت له أجره. شراح، ما سأل، أنا ما خصني، هو ما سأل، أين الله؟ قال: فأبقيت له أجره ونميت أجره، هذا حقه، حطيت معي بالمصلحة وبلشت أشتغل فيه. قال: فجاءني بعد فترة وقال لي: يا فلان أدي إلي أجري. فذهبت معه، قلت: أرأيت هذا الوادي؟ فنظر فإذا به واد مليء بالغنم والبقر والنعم. قال: نعم. قال: هذا كل هذا كله لك؟ فنظر إلي، قال: أتستهزئ بي؟ أنا موظف اشتغلت عندك بعض الأيام، اللي عندك بعض الدراهم والدنانير. قال: لا أستهزئ بك، هذا أجرك نميته لك. قال: فأخذه كله ولم يبق منه شيء. اللهم إن كان هذا العمل ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرجت الصخرة. تخفيفك عن الموظفين، عن العمال، بحثك عن حاجاتهم، المسارعة في إعطائهم أجرهم، هذا مما يخفف عنك. لذلك قال لك الحبيب صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ما المقصود في هذا؟ قال العلماء: هذا من سبيل المجاز، طبعا بجوز إذا الإنسان مسح عرق وتعطيه الراتب بعد ما يمسح العرق، لكن عن سبيل المجاز إذا أنهى عمله سارع بالإعطاء، لأن هذا واجب عليك، ولا تؤخر ولا تظلم ولا تهن. فقد رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة اسمه أبا مسعود يرفع يده ليضرب خادما عنده، فناداه قال: أبا مسعود. أبا مسعود كان يضرب الخادم ولا يسمع، ثم نادى النبي فقال: أبا مسعود، فلم يسمع، قال: أبا مسعود، فانتبه فنظر فإذا به النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. لو عندك قدرة، لو أنت أغنى، لو أنت عندك وسطات، لو عندك معارف، الله موجود، الله أقدر عليك منك عليه. قال: ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال: خفف عنه. قال: هو حر لوجه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لئن لم تفعل للفحتك النار. ابحث عما يريد، اقضي حوائجه. من عجائب ما تسمع وترى أن رب عمل يذهب ليتصدق هنا وهناك، ويدفع زكاة ماله هنا وهناك، ويطعم هذا وذاك، والموظف عنده محتاج، والموظف عنده فقير. قال: يا شيخ ما بدي يطمع، ما بدي يطمع. تلبيس إبليس، تلبيس إبليس عليك. فمن أولى الناس أن تكرمهم من استرعاك الله، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير دينار ينفقه الرجل على أهله، وخير دينار ينفقه الرجل على موظفينه. فهذا ممن أكرمه الله جل جلاله ففهم هذا المراد. الرسالة الثانية إلى الموظفين: لا تشكو لي صاحب العمل إن لم تسأل عن دينه أولا. كما قلت لرب العمل: إن لم تسأل عن دينه وتقواه فلا تشكونه لغيره. أيها العامل، إن كان نظرك للوظيفة فقط متعلق بالمال والراتب والأوقات، وما سألت عن الدين، وما سألت عن الصلاة، وما سألت عن الأوقات، وما سألت عن المحرمات، وما سألت عن دين من تعمل عنه، فماذا تتوقع من هؤلاء؟ من قطع العلاقة بينه وبين الله، من لم يؤتمن على دينه وصلاته بينه وبين الله، فماذا تتوقع منه معك؟ ثانياً، أيها الموظف، لا بد أن تعلم أن صاحب العمل ليس معك دائماً، ولا يستطيع أن يراقبك دائماً. وشو ما ركب كاميرات وعمل من وسائل ليراقبك، إن لم يكن عندك رقابة ذاتية من الله فلن ينفعك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه. أيها الموظف، استحل راتبك، استحل مالك، هذا المال الذي تأخذه آخر الدوام والشهر، لا بد أن تعلم هل هو حلال، هل قمت بما يجب علي، هل أديت الواجب علي، أن أرضي الله أولاً فيما استرعيته وفيما استؤمنت عليه، حتى يبارك لي في هذا المال. يمكن تكون عين صاحب العمل مش شايفتك، والكاميرا مش شايفتك، وتفعل ما تريد، لكن الله موجود. لكن هذا المال ما تسألني ما كفى يا شيخ لآخر الشهر، نزعت منه البركة، ما حاسس ببركته، عم بتطير الأموال، هذا بسبب عدم التقوى في المال. الموظفون الأتقياء الذين يخافون الله في أعمالهم ووظائفهم وأوقاتهم، ويراقبون الله في صباحهم ومسائهم، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الراتب قليلا يكفيهم، لأن البركة من عند الله جل جلاله. الرسالة الأخيرة متعلقة بأرباب العمل ومتعلقة بالموظفين، نبينها بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كثير من المشاكل والخلافات التي تحصل بين أرباب العمل والموظفين سببها الأساسي عدم الوضوح في معرفة الحقوق والواجبات. بتدخل المونة والثقة والمحبة والمعرفة القديمة وخليها على البركة ونشوف شو ربنا بيسر وشو من آخر شهر نعطيك وعلى التيسير وغير ذلك، فهذا يسبب كثيرا من المشاكل. لذلك لابد من الاتفاق، والقرآن والسنة مليئة في هذه الأمور. الاتفاق وبالذات كتابة الاتفاق هذا أمر لا يدل على قلة الثقة، لا يدل على ضعف التصديق والثقة بين الاثنين أبدا. عندما قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وقال: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، لم يجعل ربنا جل جلاله الكتابة متعلقة بمن تشك في دينه وأمانته، إنما جعلها الله جل جلاله لكل من توظف ولكل من استدان ولكل من تعامل بالدرهم والدينار. فنحن بشر ونحن ننسى، كم من إخوة اختلفوا، كم من أصدقاء تفرقوا بسبب خلاف. هذا يقول له: أنا اتفقت معك بكذا، وذاك يقول: لا، أنا لم أتفق معك هكذا. الكتابة تحل هذا الخلاف. لذلك موجود فيما بيننا الآن ما يسمى بكاتب العدل. كاتب العدل مش قانون دولة، كاتب العدل مش قانون بشري وضعي، كاتب العدل قانون رباني، لأن المقصود من فقه المعاملات نزع فتيل الخلاف بين الناس، لأنه في فتيل الخلاف، الشيطان موجود والنفس البشرية موجود تريد أن تخلف بين الناس، فجاء الفقه ليضع حداً لهذا الفتيل حتى لا يشتعل ويؤدي لخصومة. إذن معرفة الحقوق واضحة، ومعرفة الواجبات واضحة، ماذا لي وماذا علي، متى أعمل، متى آتي للعمل، متى ينتهي العمل، متى العطلة الشهرية، العطلة الأسبوعية، السنوية، كم الراتب. وهنا بين قوسين مسألة مهمة، مما لا شك به أننا نعيش في أزمة، وهذه الأزمة طالت الجميع، طالت أرباب العمل وطالت الموظفين. لا يستطيع رب العمل في كثير من الأحيان أن يعطي من توظف عنده كما كان يعطيه، ولا يستطيع الموظف أن يتقاضى ما كان يتقاضاه. طب شيخ، شو الحكم؟ لا يوجد حكم واحد يسقط على الجميع. في الأزمات والخلافات لابد من التراضي والتنازل والتحاكم لأهل العلم والخبرة والثقة. نعم، لا يجوز لك أن تدفع له ما لا يكفيه. الشرع حط لك حد، أول حد بتبدأ منه، وأنت حر إذا بتزيد، وحر الموظف يقبل أم لا يقبل. حد الكفاية. هل يعقل لموظف اليوم على سبيل المثال أن يتقاضى 1,000,000 ليرة الآن بوقت طويل، تستغل حاجته وفقره وأنه لا يجد، وبالذات إذا كان رب العمل يتقاضى أرباحا بالدولار أو أرباحا كثيرة بالعملة الأخرى أو 2,000,000 أو أكثر أو أقل؟ أنا لا أريد أن أضع أرقام حتى لا يأخذ البعض كلامي ليجعله قاعدة، لكل مقام مقال. ارجع إلى أهل العلم والخبرة والثقة، واستحل نفسك قبل أن تقف بين يدي الله. ويوقف ربنا الشاة الجلحاء مع القرناء ليأخذ حقها، فكيف بالبشر؟ ادفعها الآن قبل أن تدفعها يوم القيامة. الآن أرخص بكثير، قد ما كلفتك بالدولار رخيصة. وأنت كذلك احذر أن تطالب رب العمل بشيء فوق طاقته، لابد للموظف أن يقف مع رب العمل، ولابد لرب العمل أن يقف مع الموظف، هذا يعينه وذاك يعينه. إذا كان رابط التقوى والإيمان والأخوة موجود سهل كل شيء. يوم بين لحظة ولحظة عم تتقلب الرواتب، بين ليلة وضحاها عم تطلع الأسعار وتنزل الأسعار، ما في نقول شيء للجميع، لكن لابد من توافق، لابد من تراضي، لابد أن تشعر إذا خرج الموظف من عندك وهو أنه راض، حتى ترجع على بيتك وأنت راضي. ولابد أن لا يكون عندك أي الموظف الطمع، لابد أن يكون عندك الرضا مع عدم كثرة الورع. هذا سؤالك، حقك، مثل ما أنت خفت الله في هذه الوظيفة، ما قربت على المال، ما قربت على البضائع، ما قربت على الأغراض في غياب رقابة صاحبها واستخدمتها بغير إذن منه. كم سمعت عن هذا من فترة طويلة، ودائما يأتي ليشكو ويقول: يا شيخ، بعض الموظفين يستخدم المال، يستخدم بضائع، يستخدم أمور من دون علم، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. من استأمنك بأمانة، استرعاك برعية، من وضع معك سيارة للعمل، لا يجوز أن تستخدمها إلا بعلم صاحب العمل. والأمثلة كثيرة يا إخواني، يضيق الوقت لذكرها، بس بدأ مخافة من الله، بدأ ورع، بدأ استحلال المال. الآن بنقدر نستحضر قول النبي عليه الصلاة والسلام: يرفع يديه يمدهما إلى السماء. يا شيخ، وين استجبت الدعاء؟ يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام. بس شيخ، أنا ما عم باكل ربا، مين قال لك أنه الربا بس الحرام؟ بس أنا ما عم بسرق، مين لك أنه السرقة بس الحرام؟ عدم إعطائك الموظف حقه حرام، واستخدامك لحاجات العمل بغير علم صاحبها حرام، عدم استحلالك لما تقوم به حرام، ظلمك للموظف وظلم الموظف لرب العمل حرام، يمنع الدعاء من الإجابة والاستجابة. أخيراً أيها الحبة في الله، مما لا يتنبه له كثير من أرباب العمل والموظفين، موضوع الدين عند رب العمل أو عند الموظف. كم أفرح عندما يأتيني أحد الشباب ليقول لي: بفضل الله يا شيخ، أنا عندي شركة وجاءني موظفون ما عندهم دين، فما كلمتهم بالدين، ولكن قبلتهم، وبين الحين والآخر أجلس معهم، أحدثهم عن الدين بطريقة تناسبهم. لا هو شيخ، ولا خطيب جمعة، ولا عالم، ولا فقيه، ولا أزهري، إنما هو رب عمل تجري الدعوة إلى الله في شرايينه، يجري الغيرة على الدين في دمه، فيقول: أنا صح رب عمل، زي ما خايف على وظيفتي وعملي، وأريد من هذا الموظف أن يحميها ويحفظها، أخاف على دينه. وبالمقابل كم من موظف جاءنا ليقول: يا شيخ، بدي بشرك، توظفت عند واحد ما بيصلي، فكنت له أمينا وصادقا، واجتهدت عليه حتى صار من أهل الصلاة. هنيئا لك بمالك، هنيئا لك براتبك، هنيئا لك بفكرك. فلا بد أن نحرص على دين بعضنا البعض، لأنه طالما في دين، طالما حقك محفوظ، سواء كنت رب عمل أو سواء كنت موظف. وأخيرا أختم فأقول: أن يوفقك الله جل جلاله كرب عمل بموظف مناسب، وأن يوفقك الله جل جلاله كموظف برب عمل مناسب، هذا مربوط بعلاقتك مع الله. وكذلك الأمثلة على ذلك كثيرة. أهل التقوى والدين الخائفون من الله، اللي عندهم نصيب من قيام الليل ومن الفجر بجماعة ومن أعمال الخاصة بينه وبين الله، تراه موفق في من يوظف، تراه موفق في من يتوظف عنده. بقول لك: يا شيخ، الحمد لله، الله وفقني برب عمل، والله بيدير باله علي وبيكرمني وبيعطيني حقي وزيادة. والعكس صحيح، ما تيجي تشكي وتقول لي: يا شيخ، الموظفين شو بدي أعمل فيهم، هلكوني، أو رب العمل فعل معي. أسألك: كيف حالك معك مع الله؟ لأن العلاقة مع الله تظهر في علاقتك مع خلق الله، والعكس صحيح. فأسأل الله تعالى أن يهيئ لنا ولكم ما فيه خير في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهجرا إلا آويته، ولا مريضا مبتلا إلا شفيته وعافيته. اللهم ولا مسكينا لا يجد مأوى لزوجته وأولاده في هذا البرد إلا أعنته. اللهم يا ربنا كن مع إخواننا النازحين المهجرين في خيامهم ومخيماتهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا معهم. اللهم اجعل هذا الثلج وهذا البرد وهذا الماء وهذا الهواء رحمة علينا، لا تجعله عذابا ونقمة يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجعلنا ممن يعطي حق الموظف ورب العمل يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقم الصلاة.